ابن أريقط الليثي وكان على دين قريش ليكون دليلا لهما في الطريق، وكان هاديا ماهرا بالطرق كما قلنا مهندس شوارع. وواعداه جبل ثور بعد 3 ليال، يعني يلتقيان معه عند جبل أو غار ثور. ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد، حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. لاحظوا يعني الانتباه والحذر والأخذ بالأسباب والحيطة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دروس لنا ولكم وللشباب، دائما الانتباه والحذر. أي نعم، على الإنسان صح يتوكل على الله ويثق بالله، لكن أيضا يأخذ بالأسباب. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام، يصلي فيه صلاة التهجد قيام الليل. فأضجع عليا رضي الله عنه على فراشه تلك الليلة وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه، يعني قال لعلي: نم عوضا عني وكن مطمئنا، لن يعني يصلك مكروه أبدا. وأخبره بأنه لا يصيبه إذا مكروه. فلما نام عامة الناس الآن نيام، وهدأ الليل، جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوه من كل ناحية، ورأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه متسجيا ببرده الحضرمي الأخضر، يعني قد تغطى عرفنا ببرد حضرمي نسبة إلى حضرموت، يعني يصنع في اليمن في مدينة يقال لها حضرموت. فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يختالون زهوا، يختالون من الخيلاء، يعني بمعنى أن وصلنا إلى الهدف الذي نريد، الهدف المنشود الذي نريد. زهوا، الزهو التكبر والفخر، الزهو التكبر والفخر، بمعنى الخيلاء، بمعنى الخيلاء. وكان هذا جواب مكرهم، أو جواب مكرهم من الله سبحانه وتعالى، حيث قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو التدبير، هو التدبير. هذه الكلمة المكر، فلان ماكر ومكار، غالبا فيها ذم عرفنا تستخدم، لكن في أصل اللغة المكر هو التدبير، هو التدبير. إذا هم يدبرون والله يدبر، هم يدبرون عرفنا والله يدبر وهو خير من يدبر، هذا معناه، وهو خير الماكرين، خير من يدبر الأمور، فهو المالك وهو المتصرف وهو المدبر سبحانه وتعالى. يثبتوك بمعنى ليحبسوك في غرفة، في سجن، في أي مكان، يقيدوك ويحبسوك، يرمونك، يعني يرمونك في غرفة أو في مكان، أو يقتلوك، معروف القتل، أو يخرجوك لإخراج النفي، النفي يقال له نفي، لأن يعني يأمر بنفيه من بلده إلى بلد آخر، لكن كل ذلك طبعا أي نعم باء بالفشل، لأن الله عز وجل أي نعم دبر لنبيه صلى الله عليه وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خروجه من البيت عليه الصلاة والسلام، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وهم مطوقون به، فذر تراب البطحاء على رؤوسهم، وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، قراءة حفص، قراءتكم قراءة قالون سدا، نعم، ومن خلفهم سدا وسدا أيضا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأخذ الله بأبصارهم فلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، ومن خوخة في داره خرجا حتى لحقا بغار ثور قبل بزوغ الفجر، على بعد نحو 5 أميال في اتجاه اليمن. طيب، نعلق قليلا على هذا الخبر الذي ذكره المؤلف. قلنا هذا الكتاب كسائر الكتب فيه يعني الصحيح، فيه المقبول، فيه الضعيف، أحيانا فيه أكثر من ضعيف لا يخلو من منكر أو باطل لا أصل له، لكن بشكل عام هذا الكتاب للمؤلف مع كتابه الرحيق المختوم الذي هو الأصل مع المختصر يعني كتب جيدة بشكل عام، كتب جيدة في السيرة النبوية. عرفنا من حيث اختيار الأخبار والنصوص المقبولة وطريقة السياق، وعرفنا الترتيب إلى آخره. في بعض الأشياء الجملة أحيانا أو فقرة أو أكثر من ذلك لا يصح، كقصة ذر التراب على رؤوس المشركين لما خرج، عرفنا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح، لم يرد مسندا أبدا، جاء في السيرة هكذا بلا سند، جاء في السيرة بلا سند. والراجح أصلا أنه لم يرد تلك الليلة في داره في بيته، تلك الليلة أصلا يعني ما بات في داره من النهار، عرفنا توجه إلى دار أبي بكر من النهار، ووكل عليا بأن يكون مكانه يبيت في هذا البيت. فهذا هو الصواب، أنه ما بات أصلا في بيته، خلف عليا، لا تصح لا تصح لا تصح، نعم، قبل أن يبدأوا بالحصار، هم جاءوا ليلا كما هو معهود، يعني يبيت الإنسان ليلا، فجاءوا ليلا هم عرفنا بعد صلاة العشاء وبعده في وقت متأخر. في كل القضية والمسألة في كل هذه القصة يعني عرفنا ليس ما يتعلق بالنبي أن يتابعوا في الطريق وأن يصلوا إليه، وقصة غار ثور هي المعجزة الخالقة، وصل عدد من المشركين إلى جبل ثور وصعدوا وكانوا عند فم الغار، وأيضا هذه الرواية قضية الحمامة والعنكبوت وروايات واهية ليست بشيء، المعجزة الأعظم أن يكون الغار مكشوفا ولكن القلوب بيد الله والبصيرة بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لماذا صعدوا تظنون إلى غار ثور؟ ما صعدوا لأنهم توقعوا أنه في الغار، صعدوا لكي يكتشفوا الصحراء والطرقات، يعني أنه مكان مرتفع جدا من خلاله يقفوا ثم ينظروا إلى الصحراء والأماكن البعيدة الشاسعة ليروا أين وصل هو وأبو بكر، عرفنا، فما أحد منهم أبدا نظر في الغار. والخبر في الصحيحين عن أنس واضح، أبو بكر لما قال: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمي فقط، يعني هكذا إلى تحت نظرة كان رآنا. هذه قضية العنكبوت وقضية الحمامات وكلها يعني جاءت في السيرة بدون أسانيد، اولع فيها بعض الناس من القصاص والوعاظ وصاروا يحدثون بها وصارت يعني مشهورة، لكنها واهية وهي منكرة. وكما قلنا المعجزة الأعظم أن تكون بهذه الطريقة، الغار مكشوف وما فيه شيء، لكن المعجزة الإلهية أي نعم هي التي حجبتهم. طيب قصة علي صحيحة، لكن قلنا في الأصل هو يعني لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم في هذه الليلة، الله أعلم متى، عرفنا ممكن من الظهيرة، من حين خرج خلفه في البيت، عرفنا من حين خرج خلفه في البيت مكانه. الخوخة هي الباب الصغير، أحيانا البيوت اللي بيسموها العربية القديمة فيها باب كبير، أحيانا خاصة البيوت الضخمة وكذا، عرفناه بيت الأب الكبير أو الجد فيها باب كبير وفي وسطه باب صغير، عرفناه يقال لها خوخة. وأحيانا تكون الخوخة بمعنى باب مستقل لكن جانبي ليس رئيسي، عرفناه باب صغير أيضا. لذلك قال العلماء غالبا الخوخة يعني الباب الغير مرتفع، يعني الخارج منه يحتاج إلى أن يخفض رأسه، يحتاج. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. يعني الخوخة إذا الباب الصغير الشارع على المسجد، عرفناه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد تلك الخوخات. أما بالنسبة لأبواب البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أبي بكر وكذا، عرفنا البيت الباب الرئيسي إلى خارج المسجد يؤدي إلى الطريق، إلى الطريق العام. قبل بزوغ الشمس أو بزوغ الفجر، طلوع الفجر. 3 ليال في الغار، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال. ولما انتهيا إلى الغار دخله أبو بكر أولا حتى إذا كان فيه شيء يصيبه هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسحه. كسحه معنى كنسه، كسحه معنى كنسه، نعم، ونظفه يعني من الشوائب والأشياء، ووجد فيه ثقوبا فسدها بشق إزاره، وبقي جحر أو جحران ألقمهما رجليه، يعني بقي ثقب من هنا مثلا ثقب من هنا، فجعل رجلا ها هنا ورجلا ها هنا كي لا يخرج شيء يعني عقرب أو كذا. أيضا هذه التفصيلات عرفنا غير ثابتة، هذه التفصيلات ما فعله أبو بكر غير ثابتة، يعني أصل الخبر ورد في صحيح البخاري صحيح مسلم بدون هذه التفصيلات، عرفنا. فالله أعلم، الله أعلم، ليست بعيدة أي نعم ولا غريبة عن اهتمام أبي بكر، عرفنا، بالنبي صلى الله عليه وسلم وفدائه له. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام في حجره، ولدغ أبو بكر في رجله، ولكنه لم يتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ وسأل فقال: لدغت أو لدغت فداك أبي وأمي؟ نعم. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الألم. أيضا هذا كما قلنا ورد في كتب السير، ورد في كتب السير، والله أعلم، يعني لم يرد مسندا بسند صحيح. وكمنا في الغار 3 ليال، كمنا معنى يعني نعم الاختباء والتخفي، الاختباء والتخفي، ومنه الكمين، منه الكمين. وكان عبد الله ابن أبي بكر الصديق يبيت عندهما، وكان شابا فطنا ذكيا، فيخرج من عندهما حتى يصبح في قريش، كأنه بات بمكة، وكان يسمع مكائد قريش وأخباره، فكان يأتيهما بها حين يختلط الظلام، يعني حين يعني بحدود غروب الشمس أو المغرب، وقت المغرب تقريبا، حين يختلط الظلام، يبدأ الظلام يعني ينتشر. وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يرعى الغنم، فكان يأتيهما بها حين تذهب ساعة من الليل، يعني بحدود وقت العشاء الآن، بحدود وقت العشاء لما يذهب ساعة من الليل. طبعا الساعة بالنسبة لهم ما في توقيت ساعات، عرفنا الساعة في اللغة العربية مطلق زمن، الساعة في اللغة العربية مطلق زمن، لكن أي نعم المقصود أنه يعني أعتم الليل تمام، أعتم الليل تمام، يكون غالبا مع العشاء أظلم. فيبيتان في لبنها، لبن هذه الأغنام، ثم ينعق بها في غلس، ينعق بمعنى يصرخ بها، يعني يأمر هذه الأغنام للانطلاق إلى المرعى، ثم ينعق إذن بها في غلس، كما قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. في غلس يعني في الليل، ويتبع بها أثر عبد الله ابن أبي بكر ليعفي عليه، لكي لا تنتبه قريش لقضية الخطوات، علامة الخطوات، فيمر بهذه الأغنام عقب يعني خروج عبد الرحمن بن أبي بكر حتى يعمي، عرفنا أثره. أما قريش فبقيت فتيانها منتظرين قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه حتى أصبح، فلما أصبح قام عليا من الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا عندنا نعود بعد صلاة العصر حوالي 20 دقيقة على الأقل، لكن نخرج مباشرة نرجو ما نتأخر، حتى الذكر تسبيح في الطريق، يعني نخرج مباشرة نصلي الفجر ونخرج إن شاء الله. يلا الله يرضى عنك. أشهد أن لا إله إلا الله أو ميتين، صح؟ وقد وصلوا في الطلب إلى باب الغار، حيث لو طأطأ أحدهم رأسه ونظر إلى قدميه لرآهما، حتى اشتد حزن أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، لا تحزن، إن الله معناه. في الطريق إلى المدينة وفي ليلة الاثنين غرة ربيع الأول، مطلع أول، يعني ربيع الأول، غرة الشيء أوله، واحد سنة واحد يعني الهجرة، جاء الدليل عبد الله بن أريقط الليثي بالراحلتين إلى جبل ثور حسب الموعد. فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصاحبهما عامر بن فهيرة، وسلك بهم الدليل في اتجاه الجنوب نحو اليمين حتى أبعد، إذا سلك بهم الدليل في اتجاه الجنوب نحو اليمن، نحو اليمن من باب التعمية، يعمي النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لكي لا تظن أبدا، لأنها هي عندها علم أنه سيتوجه إلى المدينة، فتوجهت في طريق عكس المدينة. ثم اتجه إلى الغرب نحو ساحل البحر الأحمر، يعني من طريق جدة، من طريق جدة عرفنا، وسار مسافة لا بأس بها، ثم بعد ذلك توجه نحو طريق المدينة الرئيس، طريق المدينة الذي يسلكونه عادة. نعم، ثم اتجه إلى الشمال على مقربة من الساحل، وسلك طريقا لا يسلكه الناس إلا نادرا، وواصلوا السير تلك الليلة ثم النهار إلى نصفه حتى خلى الطريق، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك أو في ظل تلك الشجرة، وحتى فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل صخرة، واستكشف أبو بكر ما حوله، وجاء راع فاستحلب منه أبو بكر، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سقاه حتى رضي، يعني اشترى بعض اللبن، بعض الحليب منه، ثم ارتحلوا في اليوم الثاني مرة بخيمتي أم معبد، وكانت بالمشلل في ناحية قديد على بعد نحو 130 كيلومتر عن مكة. عرفنا بالمشلل إذن في ناحية قديد على بعد 130 كيلومتر، فسألها هل عندها شيء، فاعتذرت عن القرى، اعتذرت عن القرى طبعا بكسر القاف الذي هو إكرام الضيف، يعني عرفنا ما عندها طعام، ما عندها طعام، وأخبرت أن الشاء عازب، أي بعيدة المرعى والكلى مع زوجها، هي في هذه الخيمة، لكن الشياء يعني خرج بها زوجها يعني يرعاها، والراعي كان أحيانا يغيب عن البيت، يغيب يوما ويومين وثلاثة وخمسة على حسب بعد المرعى يعني. إذا اعتذرت عن القرى، وكانت في جانب الخيمة شاة خلفها الجهد عن قطيع الغنم، خلفها الجهد هو العجز بسبب مرض. نعم، لذلك أبو معبد ترك هذه الأشياء، تركها في البيت، ولم تكن فيها قطرة من لبن، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلبها، فلما حلبها درت باللبن حتى امتلأ منه إناء كبير يحمله الرهط بمشقة، يعني هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حلبها، فسقاه أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رو، ثم شرب ثم حلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه عندها وارتحله. يعني معه أيضا غير أبي بكر، من معه؟ الدليل معه، الدليل عرفناه. أين فجاء زوجها فتعجب حين رأى اللبن وسألها عنه، فأخبرته الخبر ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم من مفرقه إلى قدمه. من مفرقه، مفرق الرأس يعني المكان الذي يفرق منه الشعر، غالبا في فرق في المنتصف، وغالبا يراد هو عند الإطلاق عرفناه. وفي عن يمين وعن شمال، عن يمين وعن شمال، لكن في ناس كانوا من العرب وغيرهم يعني يفرقون من الوسط، من منتصف الرأس. لذلك الأحاديث التي فيها حديث العذاب القبر يضربه ضربة في مفرق رأسه، معناه في المنتصف، لا يعني أنه يضربه في الجانب، عرفناه في المنتصف يعني. نعم. وصفته، معروف حديث أم معبد، من أراده موجود في كتاب الشمائل للترمذي، في كتاب الشمائل، أي نعم، للترمذي موجود. كل ما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الطيبة الحميدة وآدابه وأخلاقه موجود في كتاب الشمائل للترمذي. نعم. إذن ومن كلامه إلى أطواره، أطواره إلى يعني ما يتعلق بأخلاقه وصفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا جدا. فقال أبو معبد: هذا والله هو صاحب قريش، يعني المطلوب لقريش الذي تبحث عنه، لقد هممت عن أصحابه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، يعني عن أصحابه وأن أكون معه. وفي اليوم الثالث سمع أهل مكة صوتا بدأ من أسفلها ومضى حتى خرج من أعلاها، وتبعوه فلم يروا شخصه يقول إلى آخر هذا الشعر، على أنه رجل من الجن، على أنه رجل من الجن، لكن الخبر واهي، خبر منكر ليس بشيء، خبر المنكر ليس بشيء. ثم جاء لما جاوزوا قريدا تبعهما سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي على فرس له، طمعا في جائزة قريش 100 ناقة لمن يأتي بأبي بكر و100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانا حيين أو ميتين. نعم. فلما دنا منهم عثرت به فرسه حتى خر عنها، سقطت ثم قام واستقسم بالأزلام. نعم. يضرهم أم لا؟ يعني استقسم بالأزلام، هل يضر يعني يلحق الضرر بهم عرفنا أم لا؟ فخرج الذي يكره أنه يعني إياك أن تلحق الضرر بهم عرفنا، خرج الذي يكره، هو يحب ماذا؟ يحب أن يعني يقتلهما. لماذا؟ ليأخذ الجائزة، ليأخذ الجائزة لإطلاقهم، أمر يسير يعني. فخرج الذي يكره ولكنه عصى الأزلام وركب حتى إذا دنا منهم بحيث يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ولا يأذى به، وهو شاعر به، يشعر به يعني. وأبو بكر يكثر الالتفات. أثناء ذلك ساخت يدا فرسه في الأرض، غاصت ودخلت، أي نعم، يدا الفرس في الأرض حتى بلغتا الركبتين، وخر عنها ثم زجرها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة صار لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. فاستقسم بالأزلام، ما هي الأزلام؟ الأزلام هي سهام صغيرة ليست معدة للحرب، معدة للقرعة، سهام إذن معدة للقرعة، بحيث غالبا يذهبون، الإنسان ما يقترع يعني وحده، يذهبون إلى كاهن أو كاهنة إلى ساحر أو ساحرة مشعوذ أو مشعوذة، فهو الذي يعني مهمته هذه. فيقول العلماء عنده مثلا ثلاثة سهام، سهم مكتوب عليه افعل، سهم لا تفعل، سهم صارخ ما في عليه شيء، ما مكتوب شيء، عرفنا؟ فيطلقها، فإذا صاب الهدف منيح الدائرة الهدف، إذا صابها السهم الذي فيه افعل، وبعضهم يقول كأن البعض يكتب عليه أمرني ربي، فيقدم على ذلك. إذا خرج السهم الذي نعم مكتوب عليه لا تفعل أو نهاني ربي يمتنع عن ذلك، وإذا خرج السهم الفارغ أو يعني خالي من الكتابة يعيد الكرة، يعيد الكرة. هذا معنى الاستقسام بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام المذكور في القرآن، عرفنا معناه؟ أي نعم. إذا هو استقسم بالأزلام، فخرج الذي يكره وداخله رعب عظيم، وعلم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر، فناداهم بالأمان. الآن هو صار يطلب الأمان لهم، طبعا أني لن أؤذيكم ولكن أيضا أنتم لا تؤذوني أيضا. فناداهم بالأمان فوقفوا حتى جاءهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قررته قريش، يعني من قضية ماذا؟ مكافأة أو جائزة بمئة ناقة لمن يأتي بواحد منهما، وما يريد بهما الناس، وعرض عليه الزاد والمتاع فلم يأخذ منه شيئا. إذا عرض سراقة ما معه مثلا من تمر أو أي شيء، زاد متاع خبز إلى آخره، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمره أن يخفي أمره عن الناس، واستكتبه سراقة كتاب أمن، أي أنه آمن، يعني شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر وسيغزو مكة، فيقصد أنه طلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤذيه يعني بعد ذلك إذا عاد إلى مكة منتصرا. فأمر عامر بن فهيرة فكتبه في أديم، الأديم هو جلد رقيق معد للكتابة، جلد رقيق معد للكتابة. ورجع سراقة فقال لمن وجده في الطلب: قد استبرأت لكم الخبر، استبرأت أي استطلعت لكم الخبر والطرقات والشوارع المؤدية إلى أين؟ إلى المدينة، ما في أحد. قد كفيتم ما ها هنا حتى أرجعهم، يعني قال لهم أنا سبقتكم وكنت في طريق المدينة وما في أحد، عودوا، عرفنا؟ نعم، معروف الخبر، معروف لما عمر ألبسه السوار الكسرى. نعم، غالبا إذا ما كان في العهد الأول المدني في فتح مكة، معظم يعني من كان أو استمر على الشرك أسلم بعد فتح مكة. نعم. وفي الطريق إذا لقيه بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في 70 راكبا، فأسلم هو ومن معه، وصلوا خلفه صلاة العشاء الآخرة، يعني العشاء إذا أطلقت أحيانا أو يقال الأولى المغرب، الآخرة العشاء المعروفة. ولقيهما في بطن ريم اسم واد، الزبير ابن العوام، الريم في الأصل هو الغزال، يطلق على الغزال، في ركب من المسلمين كانوا قافلين أي راجعين من الشام، فكساهما الزبير ثيابا بياضا، ثيابا بيضا يعني يصح بياضا، بيضا وبياضا بيضاء. النزول بقباء، وفي يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون كل غداة إلى الحرة، يخرجون كل غداة يعني في الصباح، في الصباح بعد صلاة الصبح، حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد طول الانتظار، انقلبوا ورجعوا بعد أن انتظروا يعني وقتا طويلا وما جاء أحد، لذلك عادوا. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطعم من آطامهم، من آطام المدينة أو من آطام اليهود. الأطعم هو الحصن، الحصن، وقيل البيت المبني يعني من حجارة أو صخور وما أشبه ذلك، البيت المتين القوي يقال له أطعم. فإذا يصح أن يطلق على الحصن وعلى القلعة وعلى البيت الشديد يعني المنيع. إذن فهذا الرجل أوفى على أطم، معنى صعد على سقف هذا القلعة أو البيت أو الحصن لأمر ينظر إليه، فبصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه أيضا من؟ الدليل عبد الله ابن وليقة. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت: يا معشر العرب، هذا جدكم، هذا حظكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، ساروا إلى السلاح خشية على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والمنافقين، من اليهود والمنافقين. وإن لم يكن النفاق ظهر آنذاك، لكن أكيد كانوا يشعرون بأن بعض الناس من الأوس والخزرج من قرابتهم كذا يعني لم يسلموا، طبعا لم يسلموا، وربما عندهم نية سيئة. لذلك سارعوا إلى السلاح وسمعت فيهم الوجبة والتكبير فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت يقال الأصوات المختلطة، الأصوات المختلطة المتداخلة، وجبة ضوضاء لنقل بالعامية، يقال لها ضوضاء يعني معنى أصوات مختلطة يعني غير مميزة، ما يميز صوت هذا الإنسان أخيه من عمه من خاله، موجود دون ضمن يعني مجتمع كبير وفي يعني أصوات نعم كثيرة، مثل أصوات التكبير في العيد مثلا. فغالبا ما يميز الإنسان صوت إنسان من إنسان، إلا إذا الإنسان اللي معه المكبر، اللي معه المكبر يميز أحيانا نعم أنه المؤذن أو أنه فلان. نعم. فخرجوا للقائه بظهر الحرة. عندنا المدينة محاطة بحرتين كبيرتين، الأولى حرة واقل والثانية حرة الوبرة. إذن المدينة لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها، إذن المدينة محاطة بحرتين كبيرتين، والحرة الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، علامة البركان، كلها يعني حرار، كلها حرار المدينة، تجد دائما الجبال وما حولها حجارة سود. فعدل بهم إذن ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمر ابن عوف بقباء، ولما نزل بقباء جلس صامتا لأنه كان متعبا صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الشاقة والسفر، فجلس صامتا صلى الله عليه وسلم. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني ما رأه ولا عرفه، يحيي أبا بكر ظنا منه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لظهور الشيب في شعره. سارع الشيب إلى أبي بكر أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن أبا بكر هو الأكبر وأنه هو الرسول، لذلك صار بعضهم يحيي أبا بكر حتى أصارت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، فظلل عليه أبو بكر بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلثوم أو بخباء على كلثوم ابن الهدم. دائما اضبط هذه المفردات، كلثوم هو ابن الهدم، وقيل على سعد ابن خيثمة، ومكث بها 4 أيام، أسس أثناءها مسجد قباء وصلى فيه. فلما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ردفه أي خلفه، وأرسل إلى أخواله بني النجار، فجاءوا متقلبين السيوف، فسار نحو المدينة وهم حوله. بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أخوال في الأصل عبد المطلب، لأن هاشما مر معكم أنه يعني تزوج امرأة من أهل المدينة من بني النجار، عرفنا. فلذلك إذن إخوة أمه، عرفنا، أم عبد المطلب، عليكم السلام ورحمة الله، أم عبد المطلب إذن هي من أهل المدينة، من أهل المدينة. لذلك يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أخواله من بني النجار، الذين هم يعني أهل المدينة، الأوس والخزرج، هاتان القبيلتان الكبيرتان. وفي عنده الأخوال الأقرب الذين هم أهل أمه آمنة، بنو زهرة، بنو زهرة، لكنهم قرشيون، عرفنا التمييز في أخوال أمه وفي أخوال جده عبد المطلب، لكنهم أخوال له. فجاءوا متقلدين السيوف، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في بطن الوادي وهم 100 رجل، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله طاعتكم وغفر الله لنا ولكم. لقاؤنا بعد العيد إن كتب الله لنا الحياة. الله يرضى عليكم. Thank you.